فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب الله جل وعلا كتاب عظيم أنعم به الله تعالى على عباده المؤمنين، فهو عظيم معجز في لفظه وفي معناه، ومعجز فيما حواه من أخبار وما بينه من أحكام. قال الله جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال جل وعلا: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. وفي لفظ عند الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: كتاب الله تعالى به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا، ومن تركه هلك، ومن تركه هلك مرتين، قول فصل وليس بالهزل، لا تختلقه الألسنة ولا تفنى أعاجيبه، فيه نبأ من كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. وكتاب الله سبحانه وتعالى كله فاضل، وكل ما سواه مفضول. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولكن القرآن بعضه يفضل بعضا، كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي لفظ أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتان. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أنه لم ير مثل المعوذتين، كما أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة. وهذا ونحوه يبين فضل بعض القرآن على بعض، وأن هذا مما دلت النصوص عليه، وعليه كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين: من يقول بتفضيل بعض كلام الله على بعض فإنه موافق لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة. وقد جمع كثير من أهل العلم مصنفات مفردة في ذكر فضائل القرآن وذكر فضائل سوره على سبيل الانفراد، أو بعض الآيات على سبيل الانفراد. وممن أفرد ذلك من أهل العلم المتقدمين أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، وأبو بكر الرازي، والمستغفري، والضياء المقدسي، وابن الضريس، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الفضائل الواردة لبعض الآي أو لبعض السور فإنما تكون تارة في فضل قراءتها وترتيب الأجر العظيم على تلاوة آياتها أو على ترتيب حفظها، وتارة يكون الفضل لما فيها من المعاني العظيمة الجليلة وما اشتملته من المقاصد النبيلة الشريفة. فأشرف الكلام ما كان في ذكر الله عز وجل وذكر نعوته وتمجيده والثناء عليه. وتارة يكون تفضيل بعض الآي على بعض في صفة نزولها، وقد يكون بغير ذلك بحسب ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا تفاضلت السور والآي، فإن بعض السور والآيات قراءتها أفضل من قراءة غيرها، وهذا بلا نزاع. ولكن لا ينشغل المرء ببعض القرآن عن بعضه، وإنما أفضل الذكر أن يقرأ القرآن كله، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يحب الحال المرتحل. وكل هذه من آثار تفضيل بعض القرآن على بعض. وليست كل سورة من سور القرآن ورد فيها فضل على سبيل الانفراد، بل إنما الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لبعض السور دون بعضها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث في فضل كل سورة على انفرادها، ولم يثبت عنه كذلك حديث يجمع فضائل السور على سبيل التعداد في حديث واحد، وإنما ذلك من وضع بعض القصاص ونحوهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا. ونسأله سبحانه بكل اسم هو له سمى به نفسه أو علمه أحد من خلقه أو أنزله في كتابه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.